وهكذا قناة الجزيرة البطالة العميلة العلمانية الماسونية الدجالة. اي والله قاتلهم الله ان يؤفكون. هذه محرشة بين العباد والبلاد، لا تكاد تجد ادنى فكرة الا وغذتها.